الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 20 من مجالس شرح المقدمة الوغليسية على مذهب أهل المدينة النبوية للإمام الشيخ أبي زيد عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي البجائي، المتوفى سنة 86 و700 من هجرة خير الورى، صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا اليوم إلى الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: والإيمان بالقدر هو التصديق بأن الأمور كلها وجميع أعمال العباد من خير وشر وطاعة ومعصية واقع بقضاء الله تعالى وقدره، لا يخرج شيء منه عن مشيئته وقدرته، والله خلقكم وما تعملون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا ما ذكره في مسائل القضاء والقدر. وكعادتنا في هذه السلسلة المباركة، فإني سأفصل في هذا الأمر حتى يستفيد منه إخواننا المبتدئون في دراسة هذا الكتاب المبارك. ويحب بارك الله فيكم، الإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، وقد ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم، فقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال: خلق الإنسان، خلق كل شيء فقدره، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ومعنى القضاء والقدر أي الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قبل خلق هذا الكون كله قد قضى هذه الأمور التي ستكون، وعند القدر معناها أنها وقعت على مقتضى ما قدره الله سبحانه وتعالى. إذن بعض أهل العلم لا يفرق بين معنى القضاء والقدر، فيقول القضاء والقدر شيء واحد، وبعضهم يقول لا، القضاء هو ما كتبه الله عز وجل في الأزل، والقدر هو وقوعه بمقتضى القضاء. إذن القدر هو وقوع الأحداث على ما قد قدره الله سبحانه وتعالى. إذن ورد ذكر القضاء والقدر والإيمان به في كتاب الله عز وجل، وورد ذكره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل أصرح وأوضح، كما في حديث جبريل الطويل، وفيه الإيمان. عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والحديث متفق عليه. وقد أجمع أهل السنة والجماعة بسائر فرقهم على أن من كذب بالقضاء والقدر فليس له في الإسلام نصيب. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن وجد الله وكذب فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. إذن أنت تزعم أنك موحد لله عز وجل ثم تكذب بأقدار الله سبحانه وتعالى، فهذا ينقض هذا، كما روى ذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقال الحسن البصري: الذي يدعي القدرية أنهم تلاميذه وعنه أخذوا عقيدتهم يقول: من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام، إن الله تبارك وتعالى قدر أقدارا وخلق الخلق بقدر، وقسم الأعمال بقدر، وقسم الأرزاق بقدر، وقسم البلاء بقدر، وقسم العافية بقدر، وأمر ونهى. وهذا أيضا رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة يتنازعون في القدر، كل يدلي بدلوه ويأتي بآية تنقض ما عند الآخر، فدخل عليهم وهم يتنازعون في القدر فاحمر وجهه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يقول الصحابي، وقال: أبهذا أمرتم؟ أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت لكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، يعني في القضاء والقدر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. والحديث سنن الترمذي وسنده صحيح. فلذلك كان السلف رضي الله تبارك وتعالى من الصحابة والتابعين ومن جاء بعده من أئمة الإسلام يكرهون الخوض في القضاء والقدر، يكرهون الخوض في مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأن الخوض فيها هو خوض في شيء يرجع إلى صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فهل نحن نعلم صفات الله سبحانه وتعالى على ما هي عليه؟ لا، نحن لا نعلم صفات الله سبحانه وتعالى ولا يمكننا أن نتصورها. إذن كيف ستتصور القضاء والقدر وأنت لا تتصور ذات الله ولا صفات الله سبحانه وتعالى؟ هذا أمر يستحيل، لكننا نؤمن بأمور، نؤمن أنه ما من شيء، كما سيأتي إن شاء الله سأذكر لكم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، لكن الذي علينا أن نؤمن به أن هذا الكون لا يوجد فيه شيء خارج عن إرادة الله سبحانه وتعالى، كل ما في الكون فهو تحت علم الله وإرادته، وإرادة الله لا تعني محبته، فليس كل ما يريده الله محبوبا لله سبحانه وتعالى. إذن هو يريد أمورا أن تحدث ويتركها تحدث لحكمة بالغة، لكن ليس تركه لها دليلا على محبته لها. المسألة الثانية التي علينا أن نؤمن بها أن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. إذن الله لا يحدث في ملك الله إلا ما يريد، والله ليس بظلام للعبيد، فإذن لا يمكن أن يظلمك الله سبحانه وتعالى بأن يحاسبك على أمر لا يد لك فيه أو لم تفعل. واضح إخواني؟ طيب، قال الإمام ابن الأثير في تعريف القضاء والقدر: فالقضاء والقدر أمران متلازمان، القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. فالقدر إذن هو تقدير الشيء قبل قضائه، إذن التقدير الأزلي عندما قدره الله سبحانه وتعالى، والقضاء هو الفراغ من الشيء، تقول قضيت الشيء أي فرغت منه، ومعنى ذلك أنه تحقق وحدث ووجد. إذن عندما تحدث الأمور معنى أنها قد قضيت ووجدت. ولذلك لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، هل ما نفعله الآن هو أمر نستأنفه أم هو أمر قد قضي وقدر انتهى، يعني إنما نحن فقط نطبق ذلك الذي قضي وقدر؟ قال: هي أنتم في أمر قد قضي وقدر. فقالوا: يا رسول الله، ففيما العمل إذن؟ لماذا نعمل؟ قال: يعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت هل تعلم ما قضي وقدر لك؟ لا تعلم. إذن أنت استمر في العمل واجتهد فيه. قال الصحابة رضي الله عنهم: لما علمنا كثيرا من هذه الأمور كنا أكثر اجتهادا في العمل. اليوم أغلب الناس بسبب سوء فهمهم للقضاء والقدر فإنهم فهموه على صيغة الجبر، يعني فهموا القضاء والقدر على صيغة الجبر، فماذا أحدث لهم ذلك؟ أحدث لهم التقاعس، إنه الذي كتبه الله سيكون، ونحن تحت أمر الله، ونحن كالريشة في مهب الريح، وما إلى ذلك من الكلمات التي نسمعها من كثير من الناس. والإنسان مسير وليس بمخير إلى غير ذلك من الأمور. لكن سبحان الله انتبه، كثير أغلب الناس هم جبرية عند المعاصي، قدرية في أهوائهم وشهواتهم. يعني هم جبرية في المعاصي، معنى إذا سألته وقلت له لماذا لا تصلي، لماذا، يقول الله يهديني، سأل الله يهديني وأتشي لكتب الله وما إلى ذلك من الأمور. فإذا جئتهم عند الأمور التي يحبونها وينازعون فيها من الأرزاق وغيرها وقلت لهم لماذا تعمل، إذا قلت له لماذا تعمل، لا يجب أن أبحث عن الرزق وكذا، ويهتم وما لم يأتني الرزق وكذا، طيب توكل على الله في الرزق، فيصبح قدريا لا يؤمن بالقضاء والقدر عند الأرزاق وما إلى ذلك من الأمور وعند رغباته التي يريدها، لكن عند العبادات يصبح جبريا ينتظر أن تنزل عليه مائدة من السماء. ولا شك أن هذا ضرب من ضروب اتباع الهوى. إنسان متبع لهواه هو الذي يفعل هذا الأمر، فإنه حقيقة الأمر هو متقاعس عن عبادة الله متبع لشهواته، فإذا يخرج كل واحدة منهما في قالب يناسبه. المطلوب منا في القضاء والقدر، المطلوب منا في القضاء والقدر أن نؤمن بأربع مراتب. انتبهوا بارك الله فيكم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه عقيدتنا التي ندين الله عز وجل بها، فعليكم أن تنتبهوا لها وتعرفوها وتفهموها جيدا. لا يتم لنا الإيمان بالقضاء والقدر إلا إذا آمنا بهذه المراتب الأربعة، وكل مرتبة تؤمن بها وكل مرتبة تسقطها فإنك تزداد ضلالا إلى أن تصل إلى الضلال المبين. فإذا المرتبة الأولى أن تؤمن بعلم الله المحيط، أن الله سبحانه وتعالى قد علم كل ما هو كائن ولا تخفى عليه خافية، وهذا الذي كان ينكره القدرية الأول. القدر أول ما برز في أمة الإسلام خرج من البصرة، وكان فيها رجل يسمى معبد الجهني، فكان أول من أنكر القدر، وتبعه رجل آخر أو خرج في نفس الوقت رجل آخر في دمشق يسمى غيلان الدمشقي. ولذلك القدر في القرون الأولى كان منتشرا في البصرة والشام، في دمشق كان منتشرا في البصرة ودمشق، وانتشر بعد ذلك شيئا فشيئا. إذن هؤلاء القدرية الأول زعموا أن الله لا يعلم الأمور حتى تحدث، ولذلك كفرهم السلف. الصحابة صغار الصحابة عبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة لما بلغهم وجود هؤلاء القوم تبرأوا منهم وقالوا لا نصيب لهم في الإسلام، رحمك الله، لأن من أنكر علم الله المحيط بكل شيء هذا كافر، هذا ليس مسلم. لكن هؤلاء تلاشوا ولم يعد لهم وجود، يعني لم يعد هناك من يقول إن الله لا يعلم الأمور حتى تكون. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر هي الإيمان بأن الله كتب كل ما هو كائن، يعني أمر بكتابته. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب كل ما هو كائن ليوم القيامة. وهذه أيضا يؤمن بها أغلب طوائف المسلمين، يؤمنون أن الله سبحانه وتعالى قد كتب سائر ما سيكون. المرتبة الثالثة وهي الإيمان بمشيئة الله النافذة، أي أن الله شاء وأراد أن يكون كل ما تروا أمامك. لا يوجد شيء في الكون حدث بغير إرادة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله ملك يسيطر على الكون كله، فإذا حدث في الكون ما لا يريده إذن سيطرته ضعيفة، إذن هو غير مسيطر على الكون. فإن قيل كيف هذا ونرى في الكون ما لا يحبه الله من الفجور والقتل وتعطيل شرع الله عز وجل وتسلط الظالمين على المؤمنين، بل وتسلط الكافرين على أولياء الله الصالحين وسجنهم وقتلهم وإرهابهم، بل وتدمير بيوت الله وانتهاك حرمات الله إلى غير ذلك من الأمور. نعم أراد الله أن يكون هذا ليبتلي المؤمنين ويبتلي الصالحين ويعاقب العصاة ويبتلي الله بعض الناس ببعض وليظهر أولياؤه من أعدائه إلى غير ذلك من الحكم العظيمة التي لا يمكننا أن نطلع على جميعها بل نطلع على بعضها. وقد أفاض الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العلي في مسائل القضاء والقدر والتعليل في ذكر الحكم العظيمة في هذا، وهذا كتاب من أعظم الكتب التي كتبت في هذا الباب، كتاب شفاء العلي للإمام ابن القيم رحمه الله من أعظم الكتب التي كتبت في هذا الباب. هذه المرتبة الثالثة، هذه لا يؤمن بها أغلب القدرية والجبرية. لماذا؟ لأنهم يظنون أن الإرادة هي المحبة أو المشيئة هي المحبة، فيحصل لهم خلط بين هذين الأمرين ويقول كيف يريد الله عز وجل أن يظلم أولياءه أن يظلم أعداءه أولياءه، هذا لا يستقيم، إذن هذا أمر لم يرده الله عز وجل ولم يشأ أن يكون فكان، إذن كان رغم عن الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك. هذا سبحان الله، هذا من جهلهم، لكن ظنوا أنهم بهذا ينزهون الله عن الظلم، والله منزه عن الظلم بغير هذه الفلسفة التي قالوها، هذا مذهب المعتزلة ومن سار على منوالهم. وكثير من الكتاب الإسلاميين الذين يكتبون في القضاء والقدر اليوم بغير علم يقعون في مثل هذه الأمور، لأنهم يكتبون بغير علم، هكذا يكتبون بحسب ما ظهر له في أهوائهم. المرتبة الرابعة، وهي التي أنكرها إنكارا شديدا جميع القدرية، وهي خلق أفعال العباد، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق أفعالنا وخلق كل ما هو موجود. طيب كيف خلق أفعالنا وخلق كل ما هو موجود إذا كان الله قد خلق؟ ما يعني لماذا لم تتسع عقولهم لفهم هذا الأمر؟ قالوا إذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلق أفعالنا معناه أنه جبرنا عليها، ولكن هذا خطأ، هو خلقها عند إرادتنا فعلها، فإذن هو خلقنا وخلق أعمالنا، والأمر سهل جدا لا يحتاج إلى هذه الفلسفة، والأمر يعني بين، وسأتي إن شاء الله على ذكر أدلة كل مرتبة من هذه المرتبة. إذا المرتبة الأولى هي مرتبة العلم. مرتبة العلم هذه أدلتها كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، فهو عالم الغيب والشهادة، وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال عالم الغيب وقال عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، لا يعزب عنه مثقال ذرة. وقال هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. وقال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مرتبة الكتابة هذه ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم وذكرت في السنة بأوضح عبارة، قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة في الأرض، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها، إلا في كتاب يعني في اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير، يعني هذا الأمر يسير على الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل هذا كتابنا ينطق بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وإن كانت هذه الآية تتحدث عن أعمال العباد المفصلة على يد الملكين اللذين يقفان على يميننا وشمالنا، فإنهما يقيدان كل الحسنات والسيئات. وعن أبي حفصة رضي الله عنه قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه لابنه يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ربي ما أكتب، قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. كتب كل شيء. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. من مات على غير هذا فليس مني، نسأل الله العافية. إذن هذا فيه الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى أمر بكتابة كل شيء، كل شيء حدث حتى مجيئنا لهنا، مسيرك ذهاب كله مكتوب. إذن اطمئن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما معنى هذا؟ يعني كتب القلم كل شيء وارتفع ويبس الحبر انتهى. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال، كان طفلا في 13 من عمره، يا غلام إني أعلمك كلمات. ولد صغير جاء وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن عمه وأمه أخت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم زوج خالته ميمونة بنت الحارث هي خالة ابن عباس. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف انتهى الأمر. هذا حديث رواه الترمذي بسند صحيح أيضا. فإذا أول ما خلق الله القلم فكتب كل شيء. فعن مسلم رضي الله رحمه الله قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال وعرشه على الماء، وعرشه على الماء. إذن هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى أمر بكتابة كل شيء قبل خلق السماوات والأرض. المرتبة الثالثة وهي المشيئة، يعني أن الله أن كل شيء يحدث في الكون فهو بمشيئة الله وبإرادة الله، فهذا واضح جدا. قال الله عز وجل ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لو شاء الله لآمن كل، إذن لم يشأ أن يؤمن كلهم من في الأرض. وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقال فمن يريد الله أن يشرح صدره، فمن يريد الله أن يهديه، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال إن الله، وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وحتى أقرب الفهم، وإن كان هذا الأمر يحتاج إلى مجالس ومجالس، فإن علماءنا رحمهم الله يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فالإرادة الكونية هي ما يحدث في العالم، وهل نحن مأمورون بالرضا بالإرادة الكونية أم نحن مأمورون بردها؟ هذا توضحه لنا الإرادة الشرعية. ما هي الإرادة الشرعية؟ هي أحكام الله الحلال والحرام وما إلى ذلك مما نزل في كتاب الله عز وجل. وقد ذكروا عن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله أنه قال كل الناس إذا تحدثوا في القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا، يقصد والراسخين في العلم جميعا، فإن الله قد فتح لي فيه روزنة، يعني فتحة صغيرة، فأنا أدفع قدر الله بقدر الله بأمر الله. فنحن مأمورون بدفع قدر الله بقدر الله. بماذا؟ بأمر الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: نمشي، انتبه، نمشي في بحر القضاء والقدر بسفينة الأمر والنهي. فأنت انظر إلى قدر الله الذي أمامك، وانظر في كتاب الله وشرع الله عز وجل، وفيه ستجد كيف تتصرف تجاه هذا القدر. نضرب مثالا، قدر الجوع بماذا ترده؟ بالطعام. أليس أكل الطعام من قدر الله؟ فأنت مأمور بأن تدفع قدر الله بقدر الله. صار لله. إذا هجم العدو على بلادك أو بلاد المسلمين، فهل أمرت بالرضا بقضاء الله وقدره أم أمرت بدفعه؟ أمرت بجهاده ودفعه. إذن من الخطأ أن تقول هذا قدر الله علي أن نرضى بقدر الله. لا، ليس بهذا يكون الرضا بقدر الله، إنما الرضا بقدر الله هو بعد أن تطبق أمر الله. أنت مأمور بتطبيق أمر الله، فإذا طبقت أمر الله ثم لم تنفع ولم تفعل شيئا وأديت ما عليك، فرض بعد ذلك بما كتبه الله، فرض بعد ذلك ما كتبه الله. إذن متى يكون الرضا التام؟ إذا نزل بك المصاب ولم تستطع أن تدفعه بأمر الله عز وجل، وجاءتك المصيبة، فعندئذ ترضى وتحمد الله عز وجل، تقول هذه إرادة الله. أما قبل ذلك فعليك أن ترد قدر الله بقدر الله، وبذلك تكون إنسانا متفاعلا، ولا تكون إنسانا سلبيا تنتظر أن تمشي عليك الأقدار وأنت تتفرج. وهكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم والسلف الإيمان بالقضاء والقدر، فكانوا من أكثر الناس فاعلية. لذلك لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقي بها وأدوية نتداوى بها، أترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، هي من قدر الله. وعمر رضي الله عنه لما كان ذاهبا إلى الشام، فقيل له إن الطاعون قد خرج في الشام، فاستشار الصحابة فقرروا الرجوع، فقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ قال: لو غيرك. قال: يا أبا عبيدة، يعني أنت من خيرة الصحابة، كيف تقول هذا الكلام؟ قال: لو أرأيت لو أن راعيا رعى في أرض مخصبة وترك الأرض المجدبة، أما كان قد رعى بقدر الله؟ قال: بلى. قال: فنحن ندفع قدر الله بقدر الله، فنحن مأمورون بدفع قدر الله بقدر الله. نحن لسنا مأمورين بأن نترك أقدار الله تمشي علينا ومن غير أن نتصرف. ولذلك جاءت أحاديث كثيرة في أن من أراد، من أحب أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. إذن صلة الرحم سبب في زيادة الأعمار والأرزاق. وكيف؟ أليست الأعمار والأرزاق مقدرة محسوبة؟ هي مقدرة في الكتاب الأزلي، لكن الأقدار، هناك أقدار حولية، يعني كل سنة، أقدار عمرية، يعني أشياء، يعني الكتابة، هناك كتابات كثيرة، كتابة أزلية، وكتابة عمرية، وكتابة سنوية حولية، وهكذا. هذه الأمور هذه تتغير بخلاف الكتاب في اللوح المحفوظ، ذاك لا يتغير. وبهذا فأنت، يقول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. إذا فهمتم القدر بهذا الأمر ستكونون سنيين أثريين وتتفاعلوا مع الحياة. أما إذا فهمتم فهم الجبر وأنكم كالريش بما بالريح وما إذا ذلك من الكلمات، فستكونون متقاعسين. وهذا من أعظم بلاء الأمة الإسلامية، أنها ابتليت بفكر الجبر، فأصبحوا لا يدفعون أقدار الله بقدر الله، وزادهم التصوف المنحرف ركونا وخمولا وانحرافا. نسأل الله يعافينا من هذا الابتلاء. إذن المرتبة الثالثة هي مشيئة الله سبحانه وتعالى. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. المرتبة الأخيرة وهي مرتبة الخلق والإيجاد، أن الله سبحانه وتعالى إذا أردت أن تفعل خلق فعلك، إذا أردت أن تفعل الشيء خلق فعلك. قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. إذن الخلق من الله والأمر من الله سبحانه وتعالى. والخلق هو القدرة على التصنيع، وهذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في خلق أفعال العباد: إن الله خلق كل صانع وصنعته. إن الله خلق كل صانع وصنعته. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وقال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. وإن كان بعض العلماء يقصد خلقكم وخلق الشيء الذي تعملونه، إن إبراهيم عليه السلام كان يخاطب بهذا المشركين وكانوا يعبدون الأصنام، فقال: والله خلقكم وتعملون، يعني كيف تعبدون الأصنام التي خلقها الله عز وجل. فيعني يبعد أن يجادلهم بهذا، يقول: والله خلقكم وخلق أعمالكم. سيقول: إذا خلق أعمالنا تركنا ونحن أعمالنا. يعني في الجدال لا ينفع هذا. واضح إخواني؟ إذن هذه مسائل حقيقة واضحة بينة. أنا سأقفها هنا إن شاء الله، على أن نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.